صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. رحلوا رحلوا رحلوا وما رحلوا رحلوا وما رحلوا هيل ودادي، رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعدهم، رحلوا ولا خلفوني خلفوني بعدهم حزنا أصب الدمع صوب عهادي، وخلت منازلهم وخليت. لسان حال العليلة في مثل هذه الليالي، في مثل هذه الأيام، وخلت منازلهم منازلهم، فها قفرا قفرا قفرا وما فيها سوى الأوتاد، ولقد وقفت بها وقوفا مولهن وبمهجتي للوجد قد حزنا دي أدار. أين مضى ذوك يا دار؟ أين مضى ذوك؟ أما لهم أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار؟ قد ذكرتني بعراسك القفرة قفرة عراس بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد من كثر النشد يحسيا حتى النوق ملني من كثر النشيد يحسين حتى النوق ملني ملني ملني الضعون الجاية من بعيد قامت تشتمر عن من كثر النشيد يحسين حتى النوق ملني ملني الضعون الجاية من بعيد قامت تشتمر عن مو مالت مو مالت نشد يحسين ثجيل بحلق الحجاية بس من بعدت وجفيت صار الظلمة الأولاية باب الدار قطعته بكثر ما رايحة وجاية كل ما وجدي تضعون أقول ضعون كم ذن عرفت ضعونهم والنوق هاي المنوين تريد ملوا مني والحداي قام يميل من بعيد عرفت ضعونهم عرفت ضعونهم والنوق هاي المن وين تريد ملوا مني والحداي قام يميل من بعيد يقلهم هاي البنية لبوها الما خذاها تري يقلهم هاي البنية البنية البنية لبوها الما خذاها تري على الباب رايح جاي تنشدني قل له يا ابويا مودع الله وراشد النية بس خلي على بالك عندك ابني يا ابويا مودع الله وراشد النية بس خلي على بالك عندك ابني مريضة وما بعد تحمل بعد ذيه يا القضيت عمرك عينك علينا عساها عسى ما طول غيبتكم عساها راشد النية عساها راشد النية وعسى ما طول غيبتكم بعدنا صغار يا عم عساها راشد النية وعسى ما طول غيبتك بعدنا صغار يا عمه وما تنحمل فرقتك وبعد القلب يا الخلان صغير وما شبع منك إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في معاني حروف اسم سيد الشهداء عليه السلام، وبينا على نحو العجالة أنه على وفق رواية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن الحاء حلم الله على المذنبين، والسين سناء الله، والسناء له معنيان: المعنى الأول الزينة والجمال، وبينا ذلك في ليلة البارحة، والمعنى الثاني الرفعة وعلو المقام. ثم قلنا في نهاية بحث البارحة أن علو المقام بالنسبة لسيد الشهداء عليه السلام أخذ أنحاء كثيرة، من جملتها أن الله سبحانه وتعالى رفع مقام سيد الشهداء حتى جعل أرضه التي احتضنته بقعة من بقاع الجنة، تزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. ثم رفع الله سبحانه وتعالى قالبه المادي فجعله بمصاف المراتب النورية والهياكل المعنوية، إذ كيف يتحول الشيء المادي مستقرا في الشيء المعنوي؟ والحال أن العكس ممكن، ولكن هذا الحال كيف؟ بمعنى أنه ممكن أن تكون الأشياء المعنوية في الأشياء المادية، كوجود الروح في الجسد، فالروح شيء معنوي ولكنه حال وين؟ في قالب مادي. ولكن هل يمكن أن تكون القضية بالعكس؟ يمكن أن تكون الأشياء المادية حالة بالأشياء المعنوية؟ الروح كائن معنوي حال في قالب مادي في الجسد، القوى المدركة أشياء معنوية حالة في كائن مادي اسمه الدماغ وهو مادي، ولكن الإدراك شيء معنوي حافظة غيرها. طيب هل يمكن أن يحصل ذلك بالعكس؟ بمعنى هل يمكن أن تحل الأشياء المادية في الأشياء المعنوية؟ مثلا أشهد أن دمك سكن في الخلد، الدم شيء مادي والخلد شيء معنوي، كيف يحل المادي بالمعنوي؟ ممكن يحل المعنوي بالمادي، بس ممكن يحل المادي في المعنوي؟ هذا إلا في حالة واحدة، أن يتحول الشيء المادي إلى كائن نوراني، وهذه درجة لا ينالها إلا الكمل من الخلق، ولا نعرف حقيقتها ولا ندرك سرها. إذ تحول الدم وهو كائن مادي إلى نور فحل في عالم الخلد. والكلام في هذا كثير، لا أود بيانه لأني تعرفت إليه مفصلا في مكان آخر. هذا على صعيد قالبه المادي سلام الله عليه. أما على صعيد روح الإمام، فيظهر علو مقام الإمام سلام الله عليه في كونه مصداقا كاملا لقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالرجوع إلى الله يحصل حين يبلغ الإنسان مراتب في الاطمئنان، يرجع إلى الله فينال البقاء في الله. وهنا جدلية لطيفة، هي أول مرة النفس تطمئن وبعدين ترجع لله؟ لو ترجع لله وتطمئن، يعني أول مرة تطمئن النفس ومن تطمئن يقولوا لها ارجعي إلى ربك، لو من ترجع لربها تطمئن؟ الجواب: عندنا اطمئنان محصل، يعني الإنسان يحصله نتيجة أشياء معينة، فإذا بلغ الإنسان هذا الاطمئنان قيل له ارجع، فإذا رجع بلغ مقام التطامن اللي هو مرتبة عالية في الاطمئنان. أكو اطمئنان هو الإنسان لازم يحصله، أكو أشياء هو الإنسان يقوم بها، فإذا قام بها الله عز وجل قال له خلاص أنت بعد صرت حصتي ارجع، كأنما أنت كنت بغير وادي فالآن ارجع. يمتى رجع؟ من هو نفسه حصل على مجموعة أشياء عملية ونظرية وفكرية وروحية، بعدين قالوا له شنو؟ قالوا له ارجع خلاص، يعني كأنما أنت كنت عندنا وطلعت ضيعت تيهت، أنت طلعت بنفسك، بعدين راد يرجع الأصلة يعني. فمن راد يرجع الأصلة قالوا له لا، الطلعة مو مثل الطبة، ما يصير، أكو فد أشياء لازم تسويها حتى بعدين ترجع. فإذا قام بها قالوا له خلص الآن ارجعي إلى ربك. شوف حتى العبارة ما قالوا له ارجعي إلى الله، لا، قالوا له ارجعي إلى ربك، يعني بيها هاي العبارة بيها كمية هائلة من اللطف، يعني لمن يدبر أمرك، لمن يربيك، لمن يعتني بك. لاحظ القرآن، إذا واحد شوية سيسوي عفد بحث مثلا في القرآن، الأشياء اللي مرة يرد بها اسم الله تلقاها أحيانا يطغى عليها الجلال والقوة وكذا والقهارية وكذا، الأشياء اللي بيها عمل معين صفة خاصة تلقى الاسم القريب من هذا العمل، يعني مثلا إذا الله يريد يطي يقول رزاق، إذا الله يريد مثلا يرحم يقول رحمن أو رحيم، بس إذا الله أراد يربي يعلم أو يرجع، يعني اللطافة الجمال المحبة القرب الكذا يعبر عنها ربك، يعني هو اللي رباك وعلمك، كأنما يريد يذكره بالمودة بيناتنا. شايف انت شلون هسه عندك فد واحد عندك علاقة بي تريد تعاتبه، ما تقول له أنا فلان، لا تقول له مو أنا اللي سويت لك هتشي، مو أنا اللي طلعنا هتشي، مو أنا اللي انطيت، شو تسوي؟ تحاول تحرك عدة مشاعر القرب بينك وبينه. مرات أكو أشياء لا يطغى عليها الخوف عليك، مثل في القرآن يوسف الصديق على نبينا وآله عليه السلام وقع في مشكلة اللي هي يعني إغواء زليخة وهالأشياء، ما قال لي يا نبي يا عبد، قال لي يوسف مباشرة، حتى حذف ياء النداء مثل ما واحد كأنما يريد يخلي إيده بمكان بالغلط يقول فلان أوقف فلان، يعني هذا التسارع فيه حتى حذف ياء النداء. فكمية اللطافة جد يعني عالية من يقولها رجعي إلى ربك، ترى هذا اللي رباك وعلمك وهداك وقربك، ارجعي له. أكو حالات من الاطمئنان يحصل عليها العبد حتى يقال له ارجع، اطمئنان العقل واطمئنان القلب واطمئنان النفس واطمئنان الروح، أربعة أشياء لما يحصل عليها العبد الله يقول له تعال فتحوا له الباب، أهلا وسهلا ومرحبا، ادخل في كعبة القرب واجلس على بساط الأنس وكل من ثمار المحبة واشرب من ماء المعرفة. خلص بس هذن الأربعة يسويهن الإنسان، الله عز وجل يقول له ادخل اجلس على بساط الأولياء اللي قاعدين عليه الأولياء، صير من أهل الدار. بعد شنو ذاك الوقت يقولون له لا خوف عليهم ولا هم خلاص بعد يقول بعد ما نخاف عليك، ليش؟ صار من أهل الدار. خلي فد نضرب فد مثل بسيط، شوفوا اخواني اجلكم الله، فد واحد عنده بيت وقبال البيت اجلكم الله كلب اللي يجي غريب يريد يطب البيت، هذا الكلب شو يسوي؟ ما يخلي، ينبح عليه اجلكم الله وينتهشه ويعضه ما يخلي يوصل. اذا واحد من اهل الدار ما يوصله، خلص بعد ما وصله ابليس كلب الحضرة الإلهية كما يعبر عنه السيد الخميني على الله مقامه وبعض الأولياء، يقول كلب الحضرة الإلهية يعني واقف بباب الله عز وجل، يمتى يأيس بعد ما لا دخل من يصير الجاي من أهل الدار بعد ما لا دخل، يمتى يصير الجاي من أهل الدار من يبلغ مرتبة الخلوص مو الإخلاص، حتى الإخلاص بعده أكو خطورة، الناس هالكون إلا العلماء والعلماء هالكون إلا المخلصين والمخلصون إلا العاملين والعلماء هالكون إلا العاملين والعاملون هالكون إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. عجيب، شوف الأمر شقد دقيق، حتى المخلص ما يخلص، يا هو اللي يخلص إلا عبادك منهم دول المخلصين، ذول المخلصين شغلتين ما تنالهم، لا يركض وراهم إبليس ولا يتحاسبون يوم القيامة، يروحون مباشرة من موتهم إلى جنتهم، فإنهم مضمون لا محضرون كل الناس إلا عبادك المخلصين، المخلصون لا يحضرون ولا إبليس يركض وراهم، هذا ذول بحث آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان الفرق، شنو الفرق بين الإخلاص والخلوص باختصار شديد حتى يعني لا تروح هاي ثمرة خوش ثمرة. الإخلاص أن يكون الإنسان فعل لله، قول لله، تصرف لله، قعدت لله، نظر لله، سمع لله، جلوس لله، حركت لله، أفعال لله وأقوال لله. بس الخلوص أن يكون هو لله، لا بعد ما له دخل قول لا هو كله تحول شنو؟ تحول لله. هسه هاي شلون ما ندري، لان احنا هاي الثمار ما متناولينها ما نعرفها. اكو بعض الاشياء كما يقال دائما تذاق ولا توصف. كيف يطمئن العقل؟ يطمئن بالمعرفة، يستقر العقل من يتناوش مرتبة المعارف الإلهية. ما وصل للمعارف الإلهية يظل دايخ. مو هذا عنده هيك شهادة بهالعلم، ما يخالف حتى بعد. مو هذا هيك، ما له دخل. منا لما يشرب من ماي المعارف الإلهية والأسرار الربانية، لما يقعد ويسكت يقول هيا هاي الحكي الوراء القبل هشان وهم. ولذا الإمام علي عبر عن الحقيقة، شوف صحو المعلوم بمحو الموهوم، محو الموهوم بصحو المعلوم. يعني شنو؟ يعني من محل وهم اجل العلم، جت المعرفة الحقيقية اللي هي معرفة الله عز وجل. يطمئن العقل إذا طبب هاي العوالم، بس إذا راح خليه يروح، خليه يصير عد مولانا شهادة دكتوراه بالعلم الفلاني والعلم الفلاني، عادي ما في مشكلة، بس ما يطمئن. يبقى أكو شنو؟ يبقى عطش. خليه براحته. هي جمالية السالفة شنو؟ انت روح جرب وشوف. شايف شلون واحد عنده بضاعة بالسوق وهو البضاعة مالته مثلا باب أول مثلا، يجي فالواحد يريد يشتري يقول له بيش، يقول له والله هيك، يقول له لا مو ذاك يبيعها بيش، قال له روح اشتري. روح راح تلقاها مو مثل هاي البضاعة. معرفة الله على قولة الإمام الصادق أنيس كل وحشة، رفيق كل صاحب. الإمام الصادق يقول الغنى الدنيا كذا كذا معرفة الله. حتى يقول العلماء يقولون لو عرف الناس ما في أيدي أهل معرفة الله لقاتلوهم عليه، تتعاركوا عليه لأن عالية. لا يطمئن العقل إلا بالمعرفة، واحد. ويطمئن القلب بمن؟ بالمحبة. هي هاي شوف شقد يعني تشكيلة صعبة. هناك العقل يريد معرفة، القلب إذا مرت عليه أتربة العداوة خرب. لو مو عد علم، لو مو عد دين واسمه مصطلحات ديني، أبد يتحول إلى غول، يتحول إلى وحش أسد كاسر، سقط هذا ويطيح ذاك ويسب ذا، يريد ينتقم. ليش؟ لأن ما عد خلاص من العداوة. أخطر الأمراض المعنوية العداوة. عداوة ذولا يسقطون بذولا، وهذا يسقط هذا، وذاك عداوة. يا أخي مو أنت حافظ عليه ما يفيد، قارئ كتب ما يفيد، أنت أستاذ ما يفيد. إذا في باطن الإنسان عداوة، العداوة شو تجر؟ تجر الكراهية والشماتة والانتقام والغضب والبهتان والكذب والأنانية، وكل أغلب الأمراض المعنوية تجي منين؟ تجي من العداوة. ما يطمئن القلب إلا بالمحبة، من يحب الله ويحب خلق الله. ولذلك يعني قال له آدم صفوة الله، نوح نبي الله، إبراهيم خليل، وموسى كليم، وعيسى روح. بس من إجى محمد إيش قال له؟ قال له أنت حبيبي. عجيب، قال أنت حبيبي. ليش؟ هي هاي ما يطمئن القلب إلا بالمحبة. المحبة جر للذكر، لأن اللي يحب ما يترك ذكر محبوبة. ولذلك قيل في القرآن ألا بذكر الله، أحسنت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شلون تطمئن؟ تطمئن بالذكر. شلون يذكر اللي ما يحب؟ ما يصير. اللي ما يحب من يجي للذكر يحسب على الله وراق، يحسب على الله سبح، يحسب على الله ركع. ليش؟ لأنه هذا من وراء خشمه. بس اللي يحب كل ما يتوغل بذكر محبوبة يزداد عطش، يطب جوه بعد. لم يزدني الورد إلا عطش. هاي شلون؟ فاجعل لساني بذكرك لهجاء وقلبي بحبك ايه يا مصر. وتطمئن النفس بالتزكية. شلون؟ ما بينا واحد يعني ما عنده ملكات سيئة. النفس إذا بيها مرض واحد التعب الإنسان، فكيف إذا بيها 20 مرض؟ فإن راد شو يسوي يتخلص من هذا؟ خلي أوصف لكم فد وصف لطيف. شايفين إخواني الاخطبوط؟ الاخطبوط عنده أذرع. النفس تشبه الاخطبوط، بيها 100 ذراع 100 يد. إذا جاهد الإنسان نفسه وقطع 99 يد 99 ذراع من أذرع الاخطبوط، الذراع الواحد يتحمل قوة 100، بيصير قوة 100. شوف ايش قد خطر، ممكن يرجع 99 من جديد. وحضرتو ياي، النفس تشبه الاخطبوط، شهوة محرمة، غرور، رياء، تكبر، كذب، بهتان، خيلاء، أنانية، رياء، أكل أموال اليتامى، سحت، رشوة. أذرع. إجا الإنسان قال أنا نفسي لازم تطمئن. قالوا له لازم تزكي نفسك. قال شلون؟ قالوا له التوب إلى الله وتعزم على ألا تعود إلى المعصية وتجاهد نفسك وتشارطها وتراقبها وتحاسبها وتعاتبها وتعاقبها. وظلوا يسولفوا له وبدأ يجاهد نفسه. عدفت 50 ملكة سيئة تخلص من 40، بقى 10 يجوز ذني هلكن، ماكو أمان. فلازم شي يسوي؟ يجاهدها، يكملها. وإلا أنت قد تلقى واحد هو عنده يعني ملكات سيئة وصفاها، ظل عنده مثل ملكة واحدة، افترض الغضب، ما قدر يتخلص من عنده. كانت عنده شهوة محرمة مثلا الزوج، كان مثلا هواي كسول، ترك الكسل، صار شوية شخصية جادة، كذا كذا كذا، ظل عنده بس الغضب. الغضب ضرب من ضروب الجنون، في لحظة واحدة انحدر رجع للمربع الأول. شلون؟ شايف هاي الحياة ودرج؟ يصعد يصعد يصعد يصعد بالعيت الحياة نزلته وين؟ للأخير. هاي أخت هاي. هاي تشبه هاي. متدين يصلي عند عبادة، تو راجع من الجامع، رجع لقاها المرأة مثلا افترض يعني مقصرة في شيء، صار عصبي نسى كل شيء. سب وغلط وشتم وصيح وجوز ضرب. الله عز وجل يعاقبه بهاي. شوفوا شلون هاي. إذن يطمئن العقل بالمعرفة ويطمئن القلب بالمحبة الموجبة للذكر، وتطمئن النفس بالتزكية، وتطمئن الروح بالمقامات، وهذا مقام عال بعد ورا ما حصل على المعرفة وحصل على التزكية وأحب الله وقام يذكر. خو الله يراوي شخو ما يظل لعمة. اي هي هنا توقف الباصات، شي ترد وشي تطلع قبل، هذا حدها. بعضهم قالك ماكو شي غير هذا، هي هاي. بعضهم قال يا أبي شنو ماكو شي غير هذا؟ شلون من أخلص لله 40 صباحا تفجرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه؟ شنو هالحكي هذا؟ شاتة متقرأ في الروايات أهل البيت يقول الله يعلم الإنسان، الله ينطيه. شلون ينطيه؟ ينزل له بزنبيل غيري يفتح قلبه، غيري راوي. هسه آخر أنت مشكلتك ما أشوف، شو أسوي لك؟ أنا مشكلتي ما أشوف، شو أسوي؟ خو ما أنكر عليك لأن أنت الله فاتح عليك منطيك بعض الأحوال. أنت تقول لا ما كنت، ما كنت حاجة. شلون؟ شو ما كنت حاجة؟ شنو ما كنت حاجة؟ ليست الحكمة في السماء فتصعدوا إليها، ولا في الأرض فتخرج إليكم، إنما هي مجبولة في قلوبكم، مفطورة بكم، فتخلقوا بأخلاق الربانيين تظهر إليكم. شلون تظهر إلينا؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. شلون يعلمهم الله؟ بس أردفت شلون يعلمهم؟ أردفت شلون علمهم؟ معناه أكو شيء خاص الدولة مو إلي أنا. أنا بعدني أتعارك أتماطل ويا النفس، أسكت الغيبة طلعت طلابة جديدة، أسكت الطلابة الجديدة قالوا لي عليك حقوق شرعية ما دافع، أدفع الحقوق الشرعية أتعارك ويا جيراننا، أتراضى ويا جيراننا، ماكو يعني بعدنا أتعارك ما أشوف. بس ذاك الصفة ايش يطونه؟ غير يطونه؟ هنا توقف الأشياء. بعضهم يقول لك لا ماكو ماكو لأن أنت ما تشوف. بعضهم يقول يا أبا فلان الله فتح عليه، ذاك هو يعني الفرح الحقيقي. ذاك الفرحة الحقيقية لما يقعد الإنسان الصبح وهو ما عد ملكة سيئة، ما عد، وقلبه عامر بالمحبة، وعقله مليء بمعرفة الله، ويتاني فرج الله. هي هاي مو إلي أنا البعدني سجين القيل والقال وسجين الدنيا، مو إلي هاي، هاي إلها ناسها. هسه لما أكون أنا مو من ناسها خو ما عيب على ناسها، بس هي الأخير اللي ما يذوق العنب يقول حامض، للأخير ما يذوق العنب يقول حامض. ماكو يعني ماكو شنو واحد هي ماكو ماكو ماكو عليك ماكو. أكو مقامات للروح، أكو مراتب، أكو أشياء توصلها الروح وتحظى بعناية خاصة وبألطاف ربانية خاصة. هاي مو بكيفنا ولا بكيف غيره، والله يريد. فإذا بلغ الإنسان هذا الوادي قيل له ارجعي إلى ربك راضية. خلاص بعد ردي يا غريب اذكرها لك، خلصنا بعد. هاي هي يطمئن العقل بالمعرفة ويطمئن القلب بالمحبة الموجبة للذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتطمئن النفس بالتزكية وتطمئن الروح بالمقامات السنية والألطاف العلية والهدايا الربانية والمنح الرحمانية. وتلك أمور تذاق ولا توصف. طيب، فإذا بلغ الإنسان هذه المراتب من الإطمئنان قال الله تعالى لهذه النفس ارجعي إلى ربك، ولكنها ترجع بحالين: راضية، راضية بمعنى أنه راضي على الله، ما عندها اعتراض، وهاي راضية على الله مو يعني فقط بلسانها. مرات الإنسان بلسانه يقول الحمد لله والشكر، هاي هي، بس هو قلبه يدردم لو هيك هسه شي يصير من الله، لو يطيني هيك يتعارك ويا الله، يريد يغلب إرادته على إرادة الله. شايف لو هيك هسه الله شي يخسر لو يطيني. شايف بعض الناس لما يروحوا يزورون يطب للإمام يقول له والله ذا ما بعد ما زورك بعد ما زورك، مو تقول الإمام هم يطيع على قد عقله، يقول لهم الطوه صدق صدق يسوي مخبل ما يزورني الطوه خلصونه حقيقة. شوفوا لأن قلوبهم طيبة لأمه، يجي يزور. شايفة شلون عصبي بعض الأحيان، حتى مقاطع تطلع على بقى يقول يصيح ده ما طيتني أنا سوي بس وما طاق شو يسوي. بس الإمام لأنه جمال الله طالع بي، حنان الله كله بي، يقول لهم الطوه هذا فطوها هذا مخبر صديق يسويها ما يجي الدور، ومن شيعتنا هذا دنطوه حتى يجي. ومرات يقول لك لا عد حاجة، بالروايات عد حاجة، يدعي الملائكة يقولوا ربي خلص، يقول لهم لا ما خلص هذا، هواي عاجبني أسمع مناجاته هذا، بس أطي بطل خلوه يصلي صلاة الليل ويجلس زيارة ويقرأ قرآن وناذر لميت نذر، ليش يريد هاي الحاجة؟ فالله كأنما مستأنس بدعاء هذا فلان، فيقولهم حفوها هسه. وبعضهم يطلب الحاجة ويلح الله مباشرة يطي، الرواية تقول، فيقولوا الملائكة ربي مو هذا منحرف كافر فاسق، يقولهم ما أريد أسمع صوتك اقضوا حاجتك. شوف التدبيرات الإلهية شقد خفية، أحيانا الإنسان يريدها على مزاجه لا مو على مزاجه، كل شيء بيشي، كل شيء حكمة. هو اسمه الحكيم، اسمه الحكيم، مؤمنة صالحة تقية ورعة. تريد فلان أيضا مؤمن صالح ورع تقي، الله ما يسويها، لأن الله بحكمته يدري ذولا إذا اجتمعا ما تكاملوا. هذا بي هاي بيها صفة وهو بي صفة، هذا ذولا إذا التقتا هاتان الصفتان راح تخرب عندهم هواي أشياء. مؤمنة بس عصبية وهو مؤمن يجوز بارد، ذولا ما يشوي يتوالمون ذولا. فالله يشوف كل واحد على حاله، كل واحد على قده. ولذلك قالوا المؤمن مع الله كالميت بين يدي الغسال. كيف كيف شوف هاي بكيف صعبة، راضية راضية، هي هاي راضية، راضية راضية على الله، ما عدى اعتراض. انت شايف بعضنا والله حارة يا أخي، شنو وإحنا شعلين شعلين احنا، السماء سماء والقعقعة يريد يحرقها يريد يطفيها يريدها حارة، تشعلي السان السان يشطول على الشمس شعلينها، هي الشمس بيتها شي حتى أنا بيدي شي، الأمر إله، يريد يسويها حارة يريد يسويها باردة كيف. هذا احنا نعترض وعندنا سبالت، الله يساعد، كانوا بزمن بني العباس عندهم بس مهافي كل شو معتوا. والله يا أخي حارة شنو حاشي شي يجيب، بعضنا يقلد على الشمس، بعضنا هذا ما عدى ما عدى مقام الرضا. وبعدين مرضية، راضية ومرضية، راضية يعني شو راضية على الله، مرضية الله راضي عليها، هو راضي عليك وانت راضي عليه، خلص كملت النقطة. الآن هذا تمام الكلام في حرف السين. وأما عندنا وقت نسولف بعد، وقت خلص. والياء يد الله، شوف صار الحسين كلمة حسين، الحاء حلم الله على المذنبين، والسين سناء الله، والياء يد الله. وهي كلمة يد الله لها معنيان، مرة نفهمها الفهم المشهور، اليد يعني السلطة، الله سلطة الله يد الله، يد الله وصدق الله عز وجل هيمن هيمن بالحسين. شلون مولانا إذا على الصعيد العام الله وصل للناس بالحسين، هو يعني شلون وصل بالناس بالحسين؟ يعني هو الحسين هو اللي وصل هيمنة الله على القلوب على الناس. شلون وصلت السالفة؟ ماكو دين خرب، كل شيء خرب. لو انت يعني اكيد مطلع على يعني الاجواء الدينيه بايام معاويه وايام يزيد، شو ماكو دين، وصلت الناس ما عندها دين، الدين انتهى، الدين هيمن بايام رسول الله، هيمن بايام امير المؤمنين، ثم انحدر الامر، انحدر. فلما انحدرت الامه الله شلون يرجع يرجعها اليه؟ قوة راح يستخدمها شنو؟ الحسين، قوة الله، جبارية الله، قهارية الله طلعت بالحسين. احنا مرات نقرأ الحسين بالجمال هالحرفين بالبداية، بس تعال اقرأ بالجلال. شنو مولانا؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. شنو هالشجاعة هاي؟ شنو القوة هاي؟ شنو البسالة؟ تعرض عليه الدنيا برمتها فيرفضها الحسين. شنو إنسان محاط بثلاثين ألف فارس ما عنده هو وكل ويا ثلاثين نفر، لكن قوة الله ظهرت بمن؟ ظهرت بالحسين. يد الله، يد الله يعني سلطة الله يعني قوة الله. وفعلا بعد هاي القوة الربانية اللي طلعت بالحسين الناس انتبهت ورجعت إلمن، رجعت لله. ولولا هذا الدم لما رجع لنا الدين سليما أبدا. هذا هذا بالمعنى الأول. بعد احنا كون نستعجل حتى نختم البحث، باشر إن شاء الله بحثنا بعنوان السابق بالخيرات. وأحيانا تجي اليد مو معنى السلطة، معنى الوصول. شنو معنى الوصول؟ اليد هي العضو الممتد من الجسم اللي يوصل. الله عز وجل وصل إلى القلوب بالحسين. بس خلي يعني شوية أنت تأمل وياي وشوف النتيجة. تخيل لو الإسلام ما بشي اسمه الحسين فقط. يعني تخيل هاي اللوحة مال الدين ما بيها الحسين، شلون راح يصير الدين؟ راح يصير لوحة مشوهة. ليش؟ لأن احنا هسه شلون نوصل دين الله للناس؟ شلون نوصله؟ عن طريق الحسين، شعائره ومجالسه وزيارته وذكره وكذا وكذا. يعني الحسين أكبر واعظ لله. شلون؟ ناس تسمع سالفة الله من خلال من؟ خلال الحسين. إل ما يصلي يروح مشي يقوم يصلي، إل ما يصلي يحضر محاضرة يقوم يصلي. الله جعل الحسين إيده اللي يوصل من خلالها للآخرين ويجرهم، فصار يد الله. وهذا باختصار، ولا الحكي هواي لكن الوقت ضيق. وأما النون ففيها معنيان: نوال الله للمؤمنين ونكال الله للكافرين. ما نوال الله يعني شنو؟ خلي عندك فت قاعدة من قواعد الطريق إلى الله. هذه إحدى القواعد عند العارفين والسالكين والأولياء الصالحين: أن كل المقامات الإلهية التي يصلها أو وصلها المريدون أو السالكون أو العارفون بالحسين. ماكو، كل الطريق عند الحسين. شايف هاي أحيانا بعض الناس يسولفون بالعرفان وبالسلوك إلى الله وبالكذا، كل هاي الأشياء بالحسين. دقق بهالعبارة لأحد الراحلين رحمة الله عليه، عارف كان كبير، يقول: الحسين مشوق الأشواق ومذوق الأذواق. بعد شرحها ما له داعي. مشوق الأشواق ومذوق الأذواق. الذوق، الذوق ما يجي إلا بالحسين أبد، ما يصير. ومن لم تكن له حصة بطريق الحسين ما يحصل حصة هناك. هو الدرب هيك شو يسوي؟ هي مصنوعة هيك. فهو نوال الله، نيل عطاء الله للمؤمنين بالحسين، ونكال الله على الكافرين. ماكو واحد شوية دحش بقضية الحسين إلا أهلكه الله، ما يصير. إذن إيش صار الحسين؟ مظهر خلال ذن الثلاث ليالي بعد البحث خلص الآن، مظهر جمال الله ومظهر جلال الله. ولذلك كل الأسماء طلعت بمن؟ طلعت بالحسين. ويعني بعض الأسماء طلعت بطريقة غريبة، يعني طلعت بالظلامة. قالها: كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين؟ شلون شفت الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا. عجيب، جميل هذا هذا شلون الجمال يدخل بالحزن؟ والله ما أدري يا أخي. إذن إش قد درجة عالية بحيث وهي مربطة بالحبال تقول هذا في رضا الله. الله يعينك زينب على هالليالي، إحنا قاعدين على فراش وثير يظلنا سقف مرتاحين هالليالي. بس أسألك سؤال، أنت بالليل قبل لا تنام هم تتأمل تقول زينب وين باتت الليلة؟ وين قضت ليلتها يا خرابة؟ الله يعينك زينب، بعدش بالكوفة طلعتي وين رحتي؟ الهسه ما راد زينب لاهلها ولو هو شغل بهلها كلهم راحوا. ويلش قالت هلي هلي هلي هنا يا هلي اهل الحمي. الليالي هاي الزينب بدت مصايبها زينب. هلي هنا يا اهلي اهلي الحمي يا اخوات فاطمه اخذوني اسمي. امت عيني علي اللي هنا يا يا يا يا يا يا يا يا اهلي يا اهلي الحمي يا اخوات فاطمه اخذوني اخذوني سبي يا يا يا يا يا هنا لو اجاك مخضر عن يعذرونا السادة القاعدين بالمجلس تعذرونا انتم المسبية مسبيتكم. ولوالي هل هنا اخذوا اثار دربي ونشدوا عني اخذوا اثار دربي ونشدوا عني ولا ونص الدرب لحقوا علي. ويلي ويلي ويلي ولا ونص الدرب لحقوا علي ولا ونص الدرب حقوني حتى لو نص الدرب لعقونا ولا ونص الدرب وتلاحقوني ولا وعد ساحة الكوفة تبعون ترى يردون بها يطببوني ويردون اوقف بديوان امي. قالت لا قالت لا قالت لا يا محمد. عندها اخي واحد بالمدينة بقى شال من تنخبعت يا محمد يا سلطان الحراي. تحمل هالحجاية الله يعينكم عليها. علويات كان بين الأجان أفا والله يا زينب أفا يا بني هاشم علويات كم بين الأجانب. ولي يا محمد يا سلطان الحرايب علويات كم بين الأجانب ترى يقولون بليلة مثل هالليالي زينب بالكوفة مثل هالليالي زينب بمثل هيك وقت يبيتون هنا بخرابة من خراب بالكوفة. بس خلوا بالكم هاي الخرابة لا باب لا سقوف اتشي يعني جامعين بيها والرايح والراد ديباوة عليهن أفض يقول جت مرة مرة من الكوفيات شايلة لها جدر وقفت بباب الخرابة قالت لهن سلام عليكم أقدر أدخل؟ قالت لها زينة بدخلي دخلين شافت حالتهن عباياتهن مترربة أطفالهن يبكين النساء تبكي ضجة وعويل والدنيا ليل. هاي المرأة خلت الجدر قدام زينة. السيدة زينب دفعت القدر دفعتها قالت لها احنا بنا احنا ما ناكل صدقة. زينب قالت لها ما ناكل صدقة. المرأة قالت لها لا هاي مو صدقة انا ما جايبت لكن صدقة هذا نذر. نذر المن ايش ناذرة؟ قالت لها انا قبل كذا سنة عندي طفل صغير تمرض وطلبت من رسول الله شافي بالمنامج الرسول وياه شاب أزهري قمري جميل. فالرسول قال لي ايش عندك تتوسلين بي؟ قلت له والله هذا وليدي مريض. فالرسول قال لي لهذا الشاب قال له قم يا بني واقرأ على رأس الغلام. يقول تقول قام هذا الشاب ووضع ايده على رأس وليدي وقرأ ذكر. قعدت الصبح لقيت ابني مشافى. من ذاك الوقت كل ما يجون سبايا للكوفة أنا أجيب لهم أكل بثواب ذاك الشاب. زينب اختنقت بعبرته اختنقت بعبرته قالت لها إذا تشوفين ذاك الشاب تعرفينه؟ قالت لها إي والله صور تمام فارقة مخيلتي أبدا. زينب قالت لها قومي وياي. قالت لها وين؟ قالت لها قومي. طلعتها من الخرابة شكو باب الخرابة أكو رمح. شلون هذا واقف الإنسان أكو رمح فوق الرمح راس. راس واحد تحبسي فوق الرمح راس واحد تحبونه أبوكم أبوكم أبوكم بس هذا الراس مغطى بقطعة قماش. مغطى بقطعة قماش صاير فوق الراس بس هاي قطعة القماش صايرة حمرة حمرة صايرة لأن الرأس مضروب بحجارة. مات السودة. زينب شالت قطعة القماش قالت لها هذا هذا. صرخت الكوفية أي والله هو هذا من أنت؟ قالت لها أما صاحب الرأس فهو أخي الحسين وأما أنا فزن زيادة بالإحجون عن. بالليل كانت تروح لزينب بسمع حلبيات بقلبك. تقل نام فوق الرمح نوم العافية نوم العافية انا بغافي. نام فوق الرميح نوم العافية ليل ما مري على زينب مثل هالليالي ما تنام زينب غافية بين ذيك وهاي تركض حار أرد أسولف لك سوالف أجدار يقلها بليل شنيش طلعيش زينب شجاج ويش بيك بحدي وتكضين بقفاج أبا عبد الله من الصياط من الصياط من الصياط بليل شنهش طلعيك زينب شجاع خويا شبيك محني كم طفلة وطفل تايه وراك وانت تدرين بنات مدللات جاوبه زينب جاوبه تقل لو دعتك خويا ودعتك بعت الصياط اجتافنا وداعتك شبعت الصياط اجتافنا ايش عجب راسك عالرمح ما شافنا راسك بهاي الخرايب عاف يقلها بليل جيتيني يا خيتي الفاجدة اقبال طول الرمح شفتك قاعدة زينب زينب التف بعباتي بار زينب التف بعباتي بار ان كان تريدني انسى شون تنسي ان كان تريدني انسى وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني أيام القضيت وياك أنا أغيك وتناغيني إن كان تريدني أنسى وبطل النوح وليل ذكراك من قلبي وخذ صورتك